بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في الحلقة الماضية إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش العسرة أظهرت معادن الرجال. من ذلك أن عاصم بن عدي رضي الله عنه جاء بسبعين وسقا من تمر، والوسق حل بعير، وأن العباس وطلحة بن عبيد الله وسعد بن عبادة وعبد الرحمن بن عوف جاء كل منهم بمئتي أوقية من فضة لتجهيز الجيش، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لعيالك؟ قال: تركت لهم مثل الذي جئت به. وجهد عثمان رضي الله عنه ثلث الجيش، لم يبق لهم حاجة إلا جهزهم بها. قيل إنه أنفق على الجيش 1000 دينار غير الإبل والزاد وما يتعلق بذلك، وجاء بألف أخرى فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلبها في يده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يكررها مرارا. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد جاء بماله كله، كان 4000 درهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ سأل عمر: ماذا أبقيت لعيالك؟ وسأل أبا بكر: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. فلهذا ولمواقفه الفذة الكثيرة في الإسلام لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضلون عليه ولا يقارنون به أحدا منهم. لم يكن كل الناس قادرا على تجهيز نفسه فضلا عن أن يجهز معه غيره، ولم يكن المال الذي حمل إلى رسول الله كافيا لتجهيز كل الذين أرادوا الخروج. فجاء نفر 7 إلى رسول الله يطلبون منه أن يحملهم، أي يجهزهم بجهاز الخروج مع الجيش، وكل منهم معصر ذو حاجة لا يحب التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي عليه السلام: لا أجد ما أحملكم عليه. وكان من هؤلاء علبة بن زيد الذي خرج من الليل فصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم بكى وقال: اللهم إنك أمرتنا بالجهاد ورغبت فيه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. يعني أنه يتصدق لأنه لا يستطيع الجهاد بما له عند الناس من حقوق. فلما أصبح الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم علبة يريد إشفاء حاله، فكررها النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إلى رسول الله فأخبره بخبره وقال له: أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وخرج هؤلاء النفر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، بعد أن أعلمهم بضيق النفقة وأنه لا يجد ما يحملهم عليه. فلقي يامين بن عمرو النضري رجلين منهم وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قال: جئنا نريد أن نجاهد مع رسول الله فلم يجد ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج، ونحن نكره أن تفوتنا غزوة في سبيل الله. فأعطاهما بعيرا يعتقبانه، يعني يركبانه كل منهما مرحلة، وزود كل واحد منهما 2 صاعين من تمر. ثم حمل العباس بن عبد المطلب من البكائين رجلين، وحمل عثمان بن عفان 3 نفر بعد الذي جهز من الجيش، وفي هؤلاء جميعا نزل القرآن ينفي عنهم الحرج في قوله تعالى: ليس على الضعفاء حرج ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وغدا نكمل إن شاء الله. Thank you.